جل في علاه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هنا اختلف العلماء في سبب النزول في هذا الباب على ثلاثة أقوال. قالوا بأن هناك من تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فنزلت الذين طعنوا على رسول الله حين اتخذ صفية بنت حيي. قال ابن عباس تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صداقها اتقها بأبيه وأمي وأدبها وأحسن تأديبها وعلمها نعم وتزوجها. والثاني نزلت في المصورين، وهذا قال هو عكرمة، قال في قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال لعنهم. لنا سنبين أن هذه الآية مفرقة بين إذاء الله ورسوله وبين إذاء المؤمنين، وهي مهمة جدا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذه من الإذاء، لكن الإذاء الذي قاله أكرمة قال بأنه في المصورين، في المصورين لقول الله جل وعلا لعن الله المصورين، وقد قال يضاهئون خلق الله، قال يضاهئون خلق الله. فهنا التصوير في الإذاء، التصوير في الإذاء هي المضاهاة بأنهم ينازعون الله في ربوبيته سبحانه جل في علاه. فهذه منازعة الله في ربوبيته هي أعظم ما يكون إذاء، منازعة الله في الربوبية هي أعظم ما يكون إذاء. لذلك قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن التصوير الأصل فيه عموما التحريم، إلا ما دل الدليل على الاستثناءات التي جاءت عن ابن عباس وعن غيره في مسألة الأشجار والأنهار والبحار. أما والمقصود بالصور هنا في هذا الباب النحت ومسألة الرسم باليد، أما مسألة الصور الفوتوغرافية فالخلاف الفقهي في المعاصر فيها وارد، لأنهم يرون أنها كالماء وكصورة المرآة لأنها لا تتحرك بحركته، فلذلك هم يقولون بأنها تجوز. عامة الكلام هنا في المصورين الأصل فيها النحت والرسم كما قلنا، وهذا إذاء لله. وكيفية الإذاء كما قلنا هو أنه يضاهي خلق الله جل وعلا، بهذا ينازع الله في ربوبيته، أنه وهذا من أعظم الإذاء، لأن الله جعل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، في حديث المسعود قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لذلك قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا، هي توحيد الله جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا أتم الإزاء منازعة الله جل في علاه في الربوبية. فالكهنة والعرافين، فهؤلاء الكهنة هؤلاء العرافون هؤلاء أيضا ينازعون الله في الربوبية، يدعون علم الغيب، وهذا يدخل في عظيم الإذاء لربنا رب الأرض والسماء. فلذلك العقاب عليهم مخيم والعذاب أليم، وإن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقيل نزلت هذه الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله في المشركين واليهود والنصارى، في المشركين الذين قالوا عن سلم شاعر ساحر كذاب كاهن، وأيضا وصف الله تعالى بالولد جعلوا الملائكة بنات الرحمن، وأيضا يهود ونصارى نسبوا الولد لله جل وعلا، وهذا أعظم الإذاء ولا مخالفة بين أقوال الثلاثة، هذا أعظم الإذاء. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله بن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على مكان من العمل. لا إله إلا الله. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل فينادى من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيبقى أهل الكتاب فيقول الله تعالى من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا عزيرا كذا، وينسبوه ولدا لله جل في علاه، فيقول الله كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فيهيأ لهم بجني على صورة عزير فيتسخطون خلفه في نار جهنم. النصارى كذلك يقولون ننتظر ربنا كذا، يقولون عيسى عليه السلام روح الله وينسبونه لله ولدا، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ويشبه لهم أيضا بصورة جنية بصورة عيسى عليه السلام فيتساقطون إلى نار جهنم. لذلك قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله طردهم الله من رحمته، لأن اللعنة طرد من رحمة الله جل وعلا، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التفريق، لأن الله قال أتبعها وقالوا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. احتملوا بهتانا فيها دلالة هنا على التفريق بين الإذاء الذي يكون لله ورسوله والإذاء الذي يكون للمؤمنين والمؤمنات، فهذه دلالة واضحة جدا استدل بها ابن تيمية وغيره على أن إذاء النبي كفر مستقل، أن إذاء النبي كفر مستقل، وهذا الصحيح. إذاء النبي كفر مستقل يكفر به صاحبه ويحد قتلا من ولي الأمر، وإن تاب، وإن تاب التوبة بينه وبين ربه، فلو قتل ولي الأمر دون توبة يكون قتل ردة، نعوذ بالله من الخذلان، فقط كان الكلام فيه تعريض وغمز عن النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا بذلك. قال ما نرى من إخواننا هؤلاء، قال لا نراهم إلا أشبع بطونا وأرغب عند اللقاء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنه حديث الركب؟ قرأ عليهم الآيات، ما رد عليهم إلا بالآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا كما قلنا فارق واضح جدا بين إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو إذاء الله وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذاء المؤمنين. وانظر كيف قرن بين إذاء الله وإذاء، لأن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم قد آذى الله. رأيت ربيعة بن كعب لما كان فقيها وقال لقومه اسكتوا لا يراكم أبو بكر فيغضب، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فمن آذى رسول الله، فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى نفس آذى الله، كما أن من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. ومن أعظم الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث من الروافض الخبثاء يؤذونه في أصحابه بتكفير أبي بكر وعمر، بالكلام على فراشه، بالكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ومن الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بشريعته وبسنته. ومن الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإذاء للعلماء، علماء الأمة، هذا إذاء لرسول الله، يتأذى لوريثه، يتأذى من أجل وريثه، وإنما العلماء هم ورث الأنبياء، لا سيما أن النبي بيّن أن مقام العالم في الأمة كمقام النبي. فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم. الغرض المقصود بأن إذاء العلماء إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأن الناس يتغفلون عنه، لا يفقهونه، لا يعلمونه، لا يتقنونه. الإذاء للعلماء إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والإذاء للعلماء جاهدين لإسقاط الشريعة، محاربة لله صريحة، محاربة لله صريحة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا، ففيه الذلة والحقارة عند الحشر وعند الحساب وعند العذاب يقرعون يعذبون مع السخرية منهم والاستهزاء بهم وتحقير شأنهم. قال والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, هذا الافتراء على المؤمنين, الافتراء على المؤمنين احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان هو الإثم الكبير, ينقل عن المؤمنين وعن المؤمنات ما لم يفعلوه, طبعا على سبيل التنقيص والاستهزاء والسخرية. أنت ترى, أعرف رجلا هو طبعا تابع لحزب والحزبية المقيتة تعلمون ما فيها, لقنوه ما لقنوه وهو يحاول التنقيص من قدر المشايخ أو العلماء بطريقة سمجة, وهو يقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا, الحمد لله نحن لا نسعى إلى بدعة ولا, فالغرض المقصود هو يقول الحمد لله الذي عفاني عفانا مما ابتلى به غيرنا, والذي نفسي بيدي الله ابتلاه فوق ما ابتلى غيره, فقط أن يقول بذلك منتقصا من القدر وفيه نوع شماتة دلالة على أن الله تعالى أوقعه في شر أعماله, وهذه مصيبة عليهم ليست مصيبة بالعينة لعلهم يفقهون. فهم يتناقلون هذا الكلام بالتنقيص والسخرية من علماء الأمة, فهم أسوأ الناس, هم أسوأ الناس, وأعظمهم في هذا الباب الروافض الخبثاء, وطبعا نواصل بعدهم الروافض الخبثاء لأنهم كفروا الصحابة جميعا إلا 11 رجلا, وأيضا هم لا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا, ذكرهم لله عندهم هو لعن الصحابة, يقولون صباح لا يمكن أن تلد البركة في يومك حتى تلعن سلمي قريش, ويدعون الله ما لعن سلمي قريش, يقصدون أبا بكر وعمر عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الخبثاء. وإن الله أخبر في كتابه بأنه رضى عن المؤمنين والمؤمنات المهاجرين والأنصار, سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي, وهم يخالفونه جهارا نهارا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا في القذف, قذف المحصنات, قذف المحصنات, وهذا من أعظم الكبائر, وهذا يفعله الفجار الفساق. وفيها أيضا كما قلت تناقل التنقيص من قدر الفضلاء, ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل, فالغيبة مسقطة للعدالة وهي كبيرة من الكبائر, والبهتان أعظم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الغيبة قالوا يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما أكره, قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذلك قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك العلماء قالوا سبب نزول هذه الآية يعني أقوال أربعة, منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جارية متبرجة فضربها وكف ما رأى من زينتها, فذهبت إلى أهلها تشكو فخرجوا إليه فآذوه, فنزلت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. وهذا عن ابن عباس لا سيما وأن عمر بن الخطاب كان أمر معروف ونهى عن منكر, يعني يقيم شعائر الدين. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل نزلت فيها الذين يفعلون الفاحشة وكانوا يمشون في طرق المدينة يبتغون فعل الفاحشة. وأساسا نزلت فيما تكلم عن عائشة رضي الله عنها أرضاها, وهذا حق, ورابع الناس من المنافقين آدوا علي بن أبي طالب فنزلت هذه الآيات. لكن المجمل في الغرض المقصود, شوف انظر فرق الله تعالى بين إذاء الله وإذاء الرسول وبين إذاء المؤمنين. أمر جلل إذاء المؤمنين, لكن أمر الكفر في إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. لانه تكلم هنا على البهتان، ومعنى ذلك اننا لو قلنا بانه لما تكلم عليه بغير ما اكتسب فاحتمل البهتان واثم مبين، فهل الغيبه جائزه؟ فالغيبه كما قلنا كبيره من الكبائر، واصل البهتان ايضا الغيبه، لانه يعني يشبع القول في المجالس حتى يزيد على ذلك ويزيد على ما يعلم ويزيد على ما يكون في المرء فيقع في البهتان. فالغيبة نفسها مسقطة للعدالة، كبيرة من الكبائر إن استدام عليها المرء. لذلك قال في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواج، طبعا من أعظم إزاء المؤمنين كما قلنا إزاء الصحابة وإزاء العلماء، ومن أعظم الإزاء في العلماء هو رميهم بالباطل أو تبديعهم أو تتبع الزلات والسخطات التي تكون منهم لأنهم ليسوا ملائكة. ومن الإزاء أيضا الصد عن مجالسهم. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذا الذي قال عمر بن الخطاب ووافق القرآن في ذلك. وقيل سبب النزول أن الفساق كانوا يؤذون النساء إذا خرجنا بالليل، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها فقالوا هذه حرة، وإذا رأوها بغير قناع قالوا أما فأذوها. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذه آية الحجاب، هذه الآية هي آية الحجاب. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر نساءه لما لهن من المكانة والشرف والرفعة والعلو، أما أن يأمرهن بالحجاب وإدناء الجلابيب يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية. وهذه يستدل بها من قال بالنقاب، يعني هذه يستدل بها من قال بوجوب النقاب يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملحفة، وقيل الجلباب هو ما يكون الرداء الذي هو فوق الخمار. قال ابن مسعود وعبيرة وقتادة والحسن والبصري وسعيد بن جبير وبريم النخعي كل هؤلاء قالوا ذلك. الجوهري قال الجلباب هو الملحفة. لذلك قال ابن عباس أمر الله النساء نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطينا وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا قالوا أيضا عبيد السلماني ونقل ابن سيرين فقال تغطي وجهها وتبرز عينها اليسرى. وهذا أصلا يفرق بين الحرة وبين الأمة، ولكن كما قلنا هذه المسألة مسألة خلافية، والجمهور الشافعية والمالكية والحنفية والأحناف يعني يرون بأنه سنة وليس بواجب. ولذلك قال يدين عين من جلابي بهن قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرف أنهن حرائف فلا تجرأ عليهن الفساق. ختم الآية قال وكان الله غفورا رحيما، يعني الله تعالى غفر ما سبق وكان رحيما بأن أمرهم بذلك أو أمرهن بذلك عفة لهم. وهذه الآية ليست خاصة بنساء النبي، الآية صريحة جدا. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقد قال سلم لا تنتقب المحرمة تلبس القفازين، احتج به بالمفهوم أن الأصل فيها النقاب، لأنه قال لا تنتقب فإذا الأصل فيها النقاب. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول نعم النساء الأنصار لم يمنعهن حياء من تعلم الدين. قال ولما أنزل الله جعل الدين عين من جلابيبهن أخذت كل واحدة منهن مرطها فتلفعت به ثم ذهبت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر لا يعرفن الغلس. الشاهد الذي سيأتي قالت بيب السود، كن كالغرابيب السود. وهناك أدلة كثيرة جدا نحتج بها من قال بأن تغطية الوجه مستحبة وليست واجبة، وهي من الكمالات. بالمرأة التي كان بها سفعة، وقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، كيف قالوا امرأة وأيضا المرأة التي قامت للنساء هنا من أيضا من أين علم ذلك؟ أين علم ذلك؟ وقالت عمية أيضا عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن لم تكن محرمة عندما رفعت الطفل، وأيضا لما جاء تسأله عن أبيها إن أبي صار شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج، شيخا كبيرا لا يستطيع لا يستقر على الراحلة، وهي تنزل بفضل فضل ينزل إليها. ففيها دلالة واضحة جدا على عدم وجوب النقاب. أيضا المرأة السوداء، كيف علموا بشرتها المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ عمت المسألة كما قلنا خلافية، لكن يحتج علماء هنا بهذه الآية: الذين يا نبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، هذا الأهم، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وختم الله بهذه الآيات حتى لا يهلك أحد منهن، يعني عما سبق إن كنا يعني ما يفعلنا ما أمر الله جل وعلا. فقال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. وأيضا وكان الله غفورا رحيما إذا ظهر شيء دون قصد من كنا فكان الله غفورا رحيما. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على المنافقين وصفات المنافقين، وأنهم إذا أظهروا النفاق وجب عقابهم وقتلهم، وأن الله يغري النبي ومن معه مع عليهم، يسلط الله النبي عليهم بأنهم يجهرون بنفاقهم. وهذا الذي سيأتي: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا يأتي إن شاء الله في الكلام على النفاق ومعنى النفاق، وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وهل هناك في المدينة من كان لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الملهم المحدث ما كان يعلمهم؟ نعم فيه، وهذا سيأتي إن شاء الله في تفصيله في الكلام على مسألة معرفة أيضا أهل النفاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنك جئت تازل متأخرا إلى نهاية الدرس الأول، فاتك ما فاتك، رجاء احرص. نفع الله بك الأمة السودانية والعربية جميعا والعجمية. اللهم أمين. طيب، الفوائد الأولى: التفريق بين إيذاء الله ورسوله وإيذاء المؤمنين. الاستهزاء بشريعة الرحمن أو بالرسول العدنان كفر مستقل. الأصل في الأحكام العموم. نعم. بلى الخثعمية بلى. طب والمرأة التي في وجهها سفعة، والمرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، ماذا سنقول عنها؟ كلها أدلة واضحة جدا على مسألة أن النقاب مستحب عند الجمهور، والمسألة خلافية، ما زالت المسألة خلافية. قضية الله بتقول: سؤالي أين سؤالك؟ ما الدليل على قتل التائب بعد أذية الله ورسوله؟ لا، بعد أذية الله إن تاب تاب الله عليه، لأن الله تعالى قد بين أنه قبل توبته. أما أذية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن تاب فلا بد أن يقام عليه الحد، حد إذاء النبي صلى الله عليه وسلم القتل. المرأة الرجل الأعمى الذي كانت له جارية تعتني به وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فجعل النبي دمها هدرا هي دلالة على أن حد من آذى رسول الله أنه يقتل. وين السؤال أنا كنت أقرأه الآن؟ والآن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عفا أين؟ احنا طبعا نعلم بأن المسألة راجعة للسلام إن عفا وإن لم يعفو، والدلالة أنه لم يعفو جعل دمه هدرا، وأيضا أمر في غير ما موضع بقتل من آذاه، وكان كذلك عبد الله بن أبي الصرح، ولما جاء وبايعه عفا عنه السلام، وكان يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف من الوحي شيء، أنا كنت أكتبه، وهذا إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بقتله وما أراد يبايعه، لكن قدر الله أن يبايعه سبق القدر فبايعه، حتى لام الصحابة قال أليس منكم رجل رشيد يراني قبضت يدي أن أبايعه فيقوم فيقتله؟ قالوا لو أشرت علينا بعينك يا رسول الله. في حديث أفلح لما استأذن على عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمها من الرضاعة فلا تحتربي منه، دل عن نقاب فرض، لأنه لو كان حكم خاص كان بينه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاتهم، هذا جيد، لكن هذا لا يحتج به على التعميم في أنه واجب ليس ظاهرا، ممكن تكون الأدلة على استحباب قبل نزول آية الحجاب. ما هي المسألة؟ مش مسألة دفعا بالصدر والعواطف الهياجة أو المشاعر الطيبة في هذا الباب، المسألة علم، المسألة علم والمسألة خلافية. وأنا يعني أحيل الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات على كتاب شيخنا وعالمنا الجليل النبيل من أنبل من رأيت، فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم في كتاب الحجاب، هو ثلاث أجزاء، في الكتاب الثالث اسمه الأدلة، هو جيد سرد الأدلة، وكما قلت وهنا كتاب أيضا يعني للشيخ الألباني صراحة مستوعب فيه جدا الأقوال ومستوعب فيه الأدلة كثيرا. إذا أذى النبي صلى الله عليه وسلم تاب وقتل لا يحاسب على ذلك يوم القيامة؟ يا إذا قتل لن يحاسب، من تاب تاب الله عليه، وإقامة الحد كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، الحدود كفارات. إلى المهذب.